لو أن أعضاء الإنسان صارت ألسنة في المدح والثناء والكلام عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما بلغ المرء منا شأو الثناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. كيف الكلام على وعن رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وخصاله جلت عن الوصف؟ لو أن أعضاء الإنسان صارت ألسنة في المدح والثناء والكلام عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما بلغ المرء منا شأو الثناء. إذ إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الإنسان الكامل، أينما يممت وجهك في حياته، في أقواله، في أحواله، في أفعاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لوجدته كاملا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم شيمته الحياء، شيمته الحياء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعيش بين أصحابه كأنه واحد منهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتجد هذا التقدير وتلك المحبة وهذا البلوغ والمبالغة في التقدير لشخصه الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تأمل إلى ما راه مسلم في الصحيح من حديث عمرو بن العاص من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: دخلنا على عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، وهو يحتضر، وهو يجود بنفسه، وما من مصري إلا ولعمرو بن العاص في رقبته المنة رضي الله عن عمرو. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في عمرو هذا: ابن العاص مؤمنين. لأننا نرى بين الحين والآخر بعض الأوغاد يخوضون ويتكلمون في شخص عمرو بن العاص رضي الله عنه: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فصحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم شموس، كلهم قامات وكلهم شامات، لأنهم تربية المصطفى وكفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فعبد الرحمن بن شماسة المهري يحكي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، قال: فلما رآنا بكى وحول وجهه إلى الجدار، قال: فلم يلبث إلا أن التفت إلينا. قال عمرو رضي الله عنه، وانظر إلى هذا السياق وإلى حياة عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكيف كانت حياته وهذا التطور العجيب في حياة عمرو. عمرو بن العاص هذا من دهات العرب، وقريش لما أرادت أن ترسل رسولا ساعة إذن لمطاردة المسلمين الجدد في الحبشة، أرسلوا رجلين جلدين، عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من دهات العرب، الشاهد إن سألنا عمرو بن عاص بيحكي بقى، قال لقد كنت في حياتي على أطباق ثلاث، محور حياتي على ثلاث أطوار. قال أولا كنت في أول أمري أود لو أني استمكنت من النبي صلى الله عليه وسلم فقتلته، ولو مت على ذلك الحال لكنت من أهل النار. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبي. ليه قتل النبي؟ إنك أنت بتوئد دعوة، توئد رسول ورسالة من عند الله. أو قتله نبي ليه؟ لأن كون النبي أي نبي يقتل رجلا إذا هذا الرجل لا خير فيه البتة، لا خير فيه البتة. فالشاهد من سيدنا عمرو بن العاص بيقول ولو مت على ذلك الحال إن أنا قتلت النبي يعني لكنت من أهل النار. ثم يسوق عمرو رضي الله عنه الحديث سوقا فيقول فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يدك فلأبايعك. قال عمرو فبسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده. قال عمرو فقبضت يدي فقال لي ما لك يا عمرو؟ فقلت يا رسول الله أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أشترط أن يغفر لي، شرطي في أن ندخل الإسلام أن ربنا يغفر لي، أن ربنا يتجاوز عني، يعفو عني على ما كان مني. تأمل إلى هذا الشرط وتلك المبايعة، أشترط أن يغفر لي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسميه العلماء بأسلوب الحكيم أو جواب الحكيم، جواب الحكيم أو أسلوب الحكيم، أن يعطي المفتي جوابا أكثر مما سأل عنه المستفتي. سيدنا عمرو بن العاص سأل سؤالا، قال أنا عايز شرط واحد بس، إيه هو؟ أن يغفر لي. النبي اداله دي، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ أهي ده إجابة السؤال. ثم أضاف إليه حاجتين تانيين، قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها؟ لو أن إنسانا كان عاصيا آبقا لله ثم تاب وآب وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن من كرم الله وجوده وإنعامه وإفضاله على ذلك العبد أن يمحو ما كان منه، بل يبدل سيئاته إلى حسنات. فأقبل، أقبل على ربك ولا تخف، فإنه يحب التوابين سبحانه بحمده، ما يفعل الله بعذابكم. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن التوبة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبله؟ قال عمرو فبسطت يدي فبايعته على الإسلام. شوف بقى الشاهد اللي أنا عايز بقى من الحديث ده، شوف سيدنا عمرو بن العاص بيحكي بيقول إيه. قال ووالله لو أمرتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت. ما أقدرش أوصف لك النبي، أقول لك شكل النبي كان عامل إزاي، تقاطيعه عاملة إزاي، ملامحه عاملة إزاي، هيئته عاملة إزاي، ما أقدرش. ليه؟ والله لو أمرتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، لأني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا الجمال وإلى هذا الكمال وإلى هذا الجلال، أنهم كانوا يكبرونه ويعظمونه لدرجة أن الواحد منهم كان لا يملأ عينيه من شخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا التقدير، لم يحظ نبي من الأنبياء بصحابة كما حظي ورزق نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا غر، فإن الأصحاب رزق، الأصحاب رزق. لذا قال عليه الصلاة والسلام لا تؤذوني في أصحابي، وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. انظر أن الصحابة برهنوا برهنة عملية على صدق انتمائهم وحبهم وولائهم لشخص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا غر، فإنهم تربية المصطفى، وكفى صلى الله عليه وسلم وصلى الله على مربي هؤلاء الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله على مربيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.